لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على حياة البرزخ ونعيم القبر وعذابه، وكان أحد الأدلة في الباب حديث البراء بن عازب الطويل، وشرعنا في قراءته وخرجنا إلى استطراد كذا عن حكم الاجتماع للعزاء. فالآن نعود إلى شرح هذا الحديث كأحد الأدلة المثبتة لنعيم القبر وعذابه. وطبعا في جزء أيضا ربما داخل في الإيمان باليوم الآخر في الجملة، لأن احنا قلنا إن الإيمان باليوم الآخر بيبتدي من الموت، وهو في بعض التفاصيل عن ملك الموت وأعوانه وكيفية قبض أرواح المؤمنين وقبض أرواح الكافرين. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. قلنا السنة في القبور اللحد، الإشارة هنا ولما يقبر، يعني استعمل لفظ اللحد لأنه ده كان الشائع وهو السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. والشق كما ذكرنا بيتحفر حفرة على شكل متوازي مستطيلات يترك فيها الميت، الأتم هو اللحد، هو ده كده حصل مواراة للجسد، لكن الأتم ان الشق ده يبقى مجرد مكان ينزل منه اللي هيدفن، وبنيجي في جانب الحفرة ديت ونعمل شق، نعمل حفرة أخرى على شكل متوازي مستطيلات عرضي يوضع فيه الميت، يبقى كده إكرام أعلى للميت. وده من المسائل اللي كان سبق اتكلمنا عليها في حرمة التشبه بالكفار أو النهي عن التشبه بالكفار، وذكر شيخ الإسلام تيمية أنه هذا النهي يشمل أمور قد يكون حرام وقد يكون مكروه بحسب الأحوال. هنا أصل الدفن مشروع والشق يحقق هذا الأصل، ولكن صفة اللحد صفة من جهة هي أتم من جهة إكرام الميت، ويختص بها المسلمون أكثر من غيرهم، مع أن هذا الشيء هو عند الغير مما بقي من شرائع الأنبياء، ولذلك الجمهور يحملون الأمر على الاستحباب، هو أن اللحد الشق مباح واللحد إيه؟ مستحب. هذا عند الجمهور وهو الراجح. قل: فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. يبقى هنا ده اللي كان الاستطراد بتاع المرة اللي فاتت، ان دي جلسة للموعظة على القبر، وقوفا او جلوسا مش فارقة، ودي لهاش علاقة خالص بالاجتماع على العزاء، عشان البعض يقول الدليل ده دليل على، لا ده انا عندي هذا اللي اخذنا من هذا الدليل مشروعية الموعظة على القبر، منها بنحمل الناس انها تنتظر تدعو للميت وان ينتفعون بتلك الموعظة، وان كان حيبقى في خلاف بين هل الموعظة دي تفعل دائما ام احيانا بناء على انها لم ترد الا في هذا الحديث. لا بأس بان تفعل دائما ولا بأس ان تترك، لا سيما اذا كان المشيعين ممن يعني يغلب على الظن انهم يسمعون تلك المواعظ في مواطن اخرى. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. ده هنا ده يعني اجتماع مشروع، تم اجتماع الدفن، واستثمار هذا الاجتماع في الموعظة كده ما ايه ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب الاجتماع للجنازة هو الاجتماع لصلاة الجنازة مشروع ايضا. طب لو هي الناس بتيجي على فترات في الميعاد للجنازة طبعا غير صلاة الجماعة المعتادة اللي في الغالب كل واحد بيصلي في مسجد الحي بتاعه، لكن الجنازة غالبا يأتيها أناس من خارج الحي الذي فيه الجنازة، جيهم بدري واجتمعنا ده اجتماع مشروع، انه اجتماع على شيء مشروع ولم نقصد إليه. من القضية ان بعض الناس يصل قبل البعض الآخر. إذا حدث هذا الاجتماع اللي غرضه في الأصل مشروع ثم استثمر في موعظة فلا بأس بذلك، وما نخللهاش هيئة ثابتة أيضا خشية أو سدا لذريعة الابتداع. المنهي عنه بقى الاجتماع للعزاء، بمعنى أن صاحب الميت يحرض الناس عن يجتمعون لكي يتباهى بهم، إن مش إنه لو مش فإذا العزة في الجنازة على القبر في الطريق لا حاجة له، بل لا مجال إنه يروح يقصد إنه يروح لأهل الميت يعزيهم ويجلس فيقوم يحصل الاجتماع المنهي عنه للعزاء. طب اللي ما عزاش وراح، قلنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بالغ في سد الذريعة، قال اللي يغلق عليه بابه أهل الميت لا يستقبلون الضيوف، طب اللي عايز يعزيهم قال لي يعزيهم في المسجد في الطريق بحيث ما يحصلش اجتماع. الشيخ ابن باز وكوانا بينقل عن السلف هذا النهي، ان ايه هو ورد النهي ايه عن الاجتماع العزاء، ما جاش التطبيق التفصيلي اللي قاله الشيخ ابن عثيمين انه الى درجة اغلاق البيت. بل الشيخ ابن قال والله لو جه حد يعزي في البيت الاصل الاباحة، وهنا حيظل فرق بين ده بيعزي وبين الاجتماع العزاء، ده جاي بيعزي لانه لم يعزي قبل ذلك وجاي الغرض مباح مش هنقدر نمنعه، او الراجح احنا مش هنمنعه، ما نمنع ايه اللي عامل معاد كل الناس تيجي حتى اللي عز قبل كده وهذا لا يحصل الا تفاخرا، وحتى لو مش تفاخرا هيبقى واقع في نهي الايه الاجتماع عن العزاء. طب اللي جه يعزي ده ما ينفعش يقعد حتى يلتقط نفسه، ما نقدملوش واجب الضيافه اذا كان الشيخ ابن باز قال لنا الشيء العرفي مع الضيف اذا فعل مش هنمنع هذا المباح، وهذا هو الراجح ايضا. وقعدنا بقى نقول تفصيلات اخرى في المره السابقه، لكن في الجمله انت اهل الميت لهم ان يستقبلوا المعزين في بيتهم او في مكان يعدونه لهذا لو البيت سيضيق، لكن يبقى هم بقولهم وفعلهم وقرائن احوالهم اولا ما فيش اي طقوس غير شرعيه، انوار يبقى احنا في ميت وبعدين نعمل انوار، ما فيش مقرئ ما فيش كذا، وما فيش تحريض للناس انه تعالوا في وقت معين وتعالوا اجتمعوا، لكن في ضيوف بنستقبلهم بيعزوا، ده بيعزي هو واقف، ده بيقعد خمس دقايق، ده جاي من بلد بعيد هيقعد ساعه، لا باس كل حسب العرف المعتاد في زيارة الضيف. وإيه هذا هو الراجح فيها. يعني من يومين كده توفي الشيخ عبد الحليم الجمال من محافظة جنوب سيناء، وأحد إخواننا الأفاضل له جهد طيب في الدعوة هناك، وكان له جهد جيد في مجلس الشورى عندما كان عضوا فيه، ويعني ترك ذكرا حسنا في الواقع في كل مكان بين الإخوة وبين غيرهم رحمه الله رحمة واسعة. والإخوة يعني أبناؤه يعني أذكر يعني من يعني هو جزاه الله خيرا كان وصى بالالتزام السنة في جنازته، وفي وأن لا يجتمعون للعزاء لا شادر ولا حتى يعني مجموعة كراسي كما يحصل لما يبقى ايه متوقع يجي معزين كتير، على الأقل بيجيوا شاد كراسي قدام البيت. وأبناؤه وجدوا حرج بالغ ان جايينهم معزين كتير عايزين مجرد كراسي يستقبلوهم عليها. الإخوة سألونا إذا كان كذلك يجوز يعني على هذا القدر، وهم عملوه وهم في يعني متحرجين غاية التحرش. جزاه الله خيرا على اتباع السنة والحرص عليها. جزاه الله خيرا على تلك الوصية. الشاهد وهو الرجل يعني كل الناس كانت جاية تعزي فيه. وتم الأمر بفضل الله أنه بالهيئة الفرق كما ذكر بالهيئة أن أنا اللي جاي لي يعزيني أوجدت له مكان يقعد فيه مقدار ما يلتقط أنفاسه يعزي ويدعو للميت ويدعو للصبر للأهل وينصرف. وتم الأمر بفضل الله تبارك وتعالى على كثرة المعزين فيه من إيه القبائل وربما كثير من المسؤولين التنفيذيين فضلا عن إخوانه من المحافظات المجاورة كلهم يعني طبعا لأنه كان محبوب جدا رحمه الله رحمه واسعة ورزقنا وإياه الإخلاص وجعل هذا في ميزان حسناته. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير يعني الصمت فكأن يعني لو الطير وقف لا يتحرك. وفي يده عود ينكث به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. طبعا عندنا حديث عائشة رضي الله عنها أن الناس لم دخل عليها وكانت عندها امرأة يهودية فقالت لها أن هذه اليهودية قد أخبرتني أن أن نفتن في قبورنا فقال ذلك اليهود. ثم قال لها بعد يوم أو يومين يا عائشة أما تدري قد جاءني جبريل عليه السلام فقال لي إن هذه الأمة تعذب في قبورها. وده يبقى السلام أخبر بما يكون في عذاب القبر للكافرين ولم يكن قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أنه يكون لهذه الأمة. ثم جاءه الوحي بهذا وبناء على ذلك شرع للأمة أن يستعيذوا من عذاب القبر في الصلاة وفي غيره دعاء بعد الانتهاء من التشهد وهذا من يعني الاستعاذة من عذاب القبر. قال استعيذوا بالله من عذاب القبر وهنا إيه خاطب المؤمنين بهذا كما خاطب أصحابه رضي الله عنه مرتين أو ثلاث. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخر يبقى لما يكون بيحتضر يعني في آخر وقت من الدنيا بتنقطع دنيا ومقبل على آخرته والآخرة بالموت قل نزل إليه ملائكة من السماء يبقى دول الملائكة أعوان ملك الموت نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحانوط من حانوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر يبقى أين الروح يتولى أمرها هؤلاء الملائكة الجسد يشرع طبعا للمسلمين الغسل والكفن والدفن للميت والأمم الأخرى بعضهم ورث هذا وبقي عليه وبعضهم حرفه بأنواع من التحريف لكن المشروع عن في يعني شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجسد يتولى أهل الميت بالغسل والكفن ثم الدفن أما الروح فيعد لها كفن وحنوط إما من الجنة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وإما من النار والعياذ بالله. قال فمعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. وذاك يقول لنا ابن القيم رحمه الله إن الحياة الدنيا الجسد هو الأبرز في هو الذي يتنعم او يعذب والروح تبع له في البرزخ الايه العكس. ف يقول معهم كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه حتى يجلسوا منه مد البصر يبقى هو هم بعيد بس هو شايفهم. ثم يجيء ملك الموت هل ملك الموت اسمه عزرائيل؟ تكلمنا في الإيمان بالملائكة إنه وارد في بعض الأثار هذه التسمية. التسمية الأدق أو المقطوع بها ملك الإيه؟ ملك الموت. هو مذكور في كتب أهل الكتاب باسم عزرائيل، وبعض الأثار اللي فيها هذه الإشارة. يعني احنا نقول ملك الموت، ولو لقينا حد من العلماء او حتى من العوام بيقول عزرائيل، فمعلوم ان ده عندهم لقب على ملك الموت مأخوذ من أدلة وان لم تكن صحيحة. نفس الامر في المنكر ونكير، وارد برضو في بعض الروايات، وكنا قلنا دي وردت في حديث حسن. لا ندري من أين هذا. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسي فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، تنساب بسهولة جدا زي كده السقاء الجلد، وبتصب منه مية أو حتى هو ملتصقة به قطرة وإيه وبتنساب. فدليل على يعني طبعا سبحان الله التشبيه بليغ جدا في سهولة الانزلاق يعني، فبتخرج ببطء لكن بسهولة ويسر. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. قلنا أن الله تبارك تعالى قال في آل فرعون: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار. يعني هنا شاهد ده من الحديث في شأن المؤمن والكافر، بس ده هذا إلى نعيم وهذا وذاك إلى عذاب، أنه لا يدعوها في يده طرفة عين. هي الروح كالتابعة للجسد، أول ما بتخرج تقوم تتحط فإما في كفن من الجنة وإما في كفن من النار. يبقى على طول تبدأ الحياة البرزخية والنعيم أو العذاب في الحياة البرزخية فور مفارقة الروح للإيه؟ للجسد. فلم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحوض. ويخرج منها كأطيب نفحة مسكين وجدت على وجه الأرض فيصعدون به. يبقى الـ هنا بتصعد الروح فلا يمرون بها، فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. طبعا هذا الحديث وغيره فيها كتير فلان ابن فلان، ليس فلان ابن فلانة، لأن البعض بيخترع القول بأن الناس ينادوا بأسماء إيه؟ أمهاتهم، هم ينادوا بأسماء آبائهم. فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. فتعاد الروح في جسدي. يبقى هنا إعادة الروح للجسد إعادة مختلفة عن الحياة الإيه؟ الدنيا، الله أعلم بها. لكن هنا اتصال بيجعل بقى ما يكون في الروح من نعيم أو عذاب يؤثر في ذلك الجسد، لكن الأصل أنه على الروح. قل: فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ جبت مستندك لهذا؟ فقل قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. فأقول أبشر بالذي يسرك. هنا احنا قلنا الأعمال في الميزان بيجعلها الله على هيئة توزن، غير ان الشخص نفسه بيوزن، غير ان السجلات ايه بتوزن. هنا بيخلق الله عز وجل العمل بمقدار ما فيه من صلاح على رجل حسن الايه الهيئة. أقول أبشر بالذي يسرك، ويقول له هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فقال أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يبقى البشرة اللي جات له، القدر اللي جاله من نعيم الآخرة، هو عايز النعيم الايه الآخرة الكامل. قل إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوع، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرقوا في جسده، فينتزعوها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. الشوكة حاجة شبه الشوكة كده، أو الأداة الحديدية اللي لها أشواك، لو دخلتها في الصوف وهو مبلول بيلتبس بها جدا. إخراجها يعني إيه؟ لازم الصوف ده يعني يفتت وينزع. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها إيه؟ السفود ده معنى إيه؟ ما أنا قلت الأشواك، الحديدة ذات الأشواك. لا، هو السفود ده اللي بيستعمل لكي يشوى عليه، ده اللي بيمسك الغنم او بيمسك الظاهر. المقصود هنا ليس هذا النبات. يقول ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فأصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني إيه؟ علقوا على غاية مستحيلة، يبقى هذا شيء إيه؟ مستحيل، لن يحصل. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. ويبقى كل الآيات دي مضمومة للحديث تفيد ما يكون في شأن الاحتضار وما يكون في شأن عذاب القبر ونعيم. قل فتعاد روحه إلى جسد ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب ممتن الرائحة ممتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فقال أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة. هذا الحديث البراء بن عازب الطويل، وفي إثبات أمور من الاحتضار من شأن احتضار المؤمن والكافر، وفيه إثبات عذاب القبر والنعيم. السؤال اللي دايما بيسأل المسلم العاصي بما سيجيب الملكين، مش مذكور في الحديث هنا، لكن واضح أن الإجابة على قدر العمل. فمن كان أقرب إلى أهل الإيمان الكمل أو الإيمان الخالص سيثبته الله، ومن كان أقرب إلى غلبت عليه المعاصي فإنه سيحرم هذا التثبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. إذن السؤال ثابت للمؤمنين، ويحتاج كل المؤمنين لهذا التثبيت. والحديث ذكر حال المؤمن وحال الكافر، والضابط هو العمل. إذن هذا الذي جمع المسلم الذي له معاصي، بعض العلماء يقول كما انه في الاخره مع انه عنده معاصي، اذا رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنه، واذا رجحت سيئاته على حسناته دخل النار الى ان يطهر. قالوا ما هو القبر ده بدايه الحساب، يبقى لو حسناته رجحت سيثبته الله ويجيب، ويبقى قبره روضه من رياض الجنه، ولو رجحت سيئات ويبقى هو بقى في عذاب من اول القبر لغايه يوم القيامه لغايه النار الى ان يطهر ثم يخرج منها الى الايه الى الجنه. بالنسبه للاجابه يا شيخ علي، الحديث ذكر المؤمن والكافر، طب اهل الكبائر هو حيجاوب ولا في عذاب؟ والنبي ذكر ما هذا ما كنت اجيب عنه الان، هل هو سيجاوب ولا لا؟ بحسب عملي بعض أهل الكبائر مش هيقدروا يجاوب، أو بعض أهل الإسلام الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم لن يستطيعوا أن يجيبوا، لن يثبتهم الله. المسألة هنا مش مجرد علم، ثبات يستحضرون به هذا العلم ويطلقون به هذه الإجابة، فهؤلاء أعمالهم لا ترقى إلى أن تثبتهم. نعم. طيب بذلك انتهينا من هذا الحديث. في طبعا احنا قلنا ان الأشاعرة بيقولوا باب الإلهيات يقدم فيه العقل على النقل، باقي الأبواب بيقولوا دي أبواب الغيبيات بيسموها أبواب السمعيات، لأنهم يعملون فيها النقل ولو كان مجردا، يعني لو ما وذلك الأشاعرة الأصل أنهم يثبتون الحياة البرزخية، يثبتون نعيم القبر وعذابه، بل إن معظم أو كثير من المعتزلة بيثبتوه أيضا، لكن بعضهم بينكروا. لما جت اللوثة العقلانية في الأزمنة المتأخرة كتير من الناس اللي هم لا يعرفوا معتزلة ولا أشاعرة أنكروا هذه الأشياء، وبعض الأشاعرة أيضا أنكرها، لكن الثابت أن اللي أنكر عذاب القبر ونعيمه هم الفلاسفة وبعض المعتزل. وبعض المعتزلة لم يثبته. والأصل عندما نحكي منهج الأشاعرة على ما هو عليه هو كما يعني دونه رؤوسهم حتى على اختلاف الأجيال. احنا قلنا كان عندنا جيل أبو الحسن الأشعري وجيل تلاميذ أبو الحسن الأشعري وبعدين جيل الجويني والغزالي وبعدين جيل الرازي والإيجي اللي هم دول أشد أو الرازي ثم الإيجي دول اللي هم عادوا بمنهج الأشاعرة إلى أنه يكاد يكون صورة من منهج المعتزل. مع هذا كل أنواع الأشاعرة دول بيثبتوا الحياة البرزخية وبيثبتوا نعيم القبر وعذاب. لهم شبهات يعني مش عارف برضو تحبوا نخصص مرة لهذه الشبهات ولا من الأمر مش مستاهل يعني نستهلك فيها وقتنا. ما هو الآن في القبر في نعيم لوحده وهو يعلم انه في الجنة يجمعه الله مع زوجاته المؤمنة ان كانت مؤمنة واولاده وعبيده. ما هو المال العبيد من المال والعبيد المؤمنين بيكونوا في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. ان شاء الله ما لو بيقول اقم الساعة ليه؟ لا بس هو يجمع به. ما خلصنا الكلام ده من زمان حضرتك كنتش بتحضر يبقى اسمع تسجيل الدرس يعني. ايوه احنا الموضوع ده قعدنا فيه كتير كلام اللي يعني ده في ترتيب الكتاب مرة خلاص هنعيده تاني دلوقتي. تفضل. أيوة ما زي ما قلت لحضرتك الناس قتلناه بحثا كلام ده قتلناه بحثا في حيني. فهو رجاء بس في سؤال حضرتك تسأل تعليق بالذات على حاجات فاتت وانت كنتش بتحضر صعب. برضو السؤال قضية العلو انا مش فاهم السؤال قوي. هو بس واضح ان في شبهة انه بيقولوا ان الاشاعرة وغيرهم من منكر الصفات بيقولوا لو قلنا ان الله فوق السماء والكرة والارض كرة معنى كده ان من الجهة الاخرى هيبقى في جهة السفل والعزب لا وليس الايه العلو. ده كده انكار للبدهيات العقلية. انا لو عندي كرتين متداخلتين العلاقة من الكرة اللي بره والكرة اللي جوه ايه فوقها من كل الاتجاهات هي فوقها ما ينفعش اجي انا هنا عند الجهة من جهات الكرة واقول الكرة بالنسبة لي من الناحية لا انا منين ما امشي هتبقى الكرة اللي ايه العليا هي العليا. يبقى اذن الكلام اللي بيقولوه ده انكار للبدهيات العقلية والهندسية. ما ينفعش يجي يسألني على يقول لي اللي واقف على الارض هنا علاقته ايه باللي تحت ما فيش كده لان انت هي العلاقة مش مستقيمات هي اصلا كروية. العلاقة الكروية تظل دايما انا ببص من المركز للسطح فاقول ده منين في كل مكان في الكرة الداخلية الكرة الخارجية فوقه. وهذا من بدهيات الامور لكن هم بيكابروا ويعاندوا. نعم السماء سما سما بشكل مستوي كده لا كرويه زي الارض. والعرش سقف المخلوقات لو العرش سقف المخلوقات. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله